قال والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد. لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. ولا يجعل، وأراد أن يبين ماذا، أن من المتأخرين من عرف الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط، عبادة الأصنام، وهذا القبر ليس صنما، إذن ما يفعل عند القبر ليس شركا أكبر، هكذا يقول بعض الصوفية، أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، وما يفعل، وهذا القبر ليس بصنم، إذن ما يفعل عند القبور ليس هو الشرك الأكبر، ليس هو الشرك الأكبر. هذه شبهة رد عليه الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات. قال والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد، فإن الشرك بقبر رجل يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني تعلق النفوس وطلب النفع ودفع الضر من المقبور الصالح هذا في النفوس أكثر تعلقا من شجر أو حجر. هو يعلم أن هذا الشجر ماذا، لا يقدم ولا يؤخر، ويعلم أن هذا الحجر كذلك باب أولى، لأن الشجر قد تتحرك عل وعسى، لكن الحجر لا يتحرك، هذا الأصل فيه. عينئذ تعلقه بماذا، بالرجل الصالح أعظم، فدل ذلك على أن ما يكون من صرف العبادة للرجل المقبور الذي هو الرجل الصالح آكد في النفوس من صرفها إلى الشجر والحجر. قال أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها، عند القبور، أعظم من تضرعهم عند الأشجار والأحجار، ويخشعون ويخضعون ويعبدون عبادة، ويعبدون عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، هذا إن دخلوا بيوت الله تعالى، إن صلوا، ويلهجون بذكرهم أكثر مما يذكرون الله، وينفقون نفائس الأموال في ذلك. ولأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادته، يعني قطعها، مادتها يعني كل ما يوصل إلى الوقوع في هذه الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم حسمها، يعني منعها تنصيصا أو تأصيلا، تنصيصا بمعنى ماذا، يأتي النص بعينه، أو تأصيلا المراد به القواعد العامة التي دلت عليها الشريعة. قال حتى نهى عن الصلاة في المقبرة، صلاة بذاتها في المقبرة هذه منهي عنها، وهي باطلة على الصحيح، وهي باطلة على الصحيح، كل من صلى داخل مقبرة صلاته لا تنعقد أصلا. قال وإذا حتى نهى عن الصلاة في المقبرة، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها، يعني بالصلاة في تلك البقعة متبركا بها، أي يصلي لله لكنه قصد هذه البقعة، يظن أن فيها ماذا، يظن أن فيها شيئا ليس بغيرها، كمن يصلي في المسجد الحرام مثلا، ما كان داخل الحرام، حينئذ هو قصد ماذا، قصد أن الصلاة في هذا الموضع سبب في مضاعفة أجر الصلاة. هو كذلك يصلي عند القبر لاعتقاد ماذا، لاعتقاد النفع، ثم عقيدة. قال متبركا بها، أي متبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة، لو فعل هذا مع كونه لم يصلي إلا لله، هذا الفعل عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن الله به. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، منهي عنها نهي تحريم، وهي بدعة وهي باطلة، وهذا البطلان هذا محل نزاع، وإنما النهي هذا محل وفاق، بل جعله من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني يكون ماذا، يكون من المسلمات التي يعلمها العامة والخاصة، هذا الأصل في هذا الحكم. قال ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجدا. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة، أسباب الشرك يعني الأسباب التي تفضي إلى الشرك، واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليه، طوائف عامة، ما أراد أن يعمم ما يتعلق بأهل السنة وغيرهم، ما يتعلق بأهل السنة وغيرهم. قال: متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرحوا بي بتحريم ذلك من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وطائفة أطلقت الكراهة، ولكن هذا كما قال رحمه الله تعالى يحمل على كراهة التحريم. يعني قد يذكر إنسان ماذا يجد في كلام بعض الفقهاء لا سيما المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة، أن الصلاة في المقابر مكروهة، مكروهة، حينئذ نص على ماذا؟ على الكراهة. إذن هي جائزة لكن منهي عنها باعتبار ماذا؟ باعتبار التنزيه، لأنها ماذا؟ لأنها محرمة. هل هذا مطابق لما علم من الدين بالضرورة أنها محرمة؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى: نعتذر لهؤلاء بأنهم أرادوا ماذا؟ أرادوا الكراهة التي هي كراهة التحريم كما يعبر الأحناف وغيرهم. قال: وصرحوا بتحريم ذلك، ومن أطلق الكراهة منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم على أنها محرمة. إذن محل وفاق: أولا إجماع، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي تحريم عن الصلاة في المقبرة. إذا ورد من كلام أهل العلم ما يخالف ذلك المعلوم من الدين بالضرورة فلا نقول ثم قول أو مخالفة أو شاذ إلى آخره، بل نحمله على ما يوافق الحق ما أمكن، وإلا غلط. لو لم يمكن حينئذ غلط، لكن إذا أمكن حمله على ما يوافق الحق فهو ماذا؟ فهو المطلوب شرعا. قال: فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم إحسانا للظن بالعلماء أنهم لا يخالفون النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه ولعن فعل. هكذا أهل العلم بعضهم مع بعض، إذا وجدوا قولا يخالف المجمع عليه حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من التوفيق، أن يجعل هذا القول مناسبا أو مطابقا للمعلوم من الدين بالضرورة. إذن فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنه بنوا المساجد عليها، وفتنة التماثيل لأنهم صوروا، وسمي ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، صد الناس عن دينهم. كل ما يصد الناس عن دينه فهو ماذا؟ فهو فتنة.